إن جمعت فلا بأس إن كنت تقيم في البلد 4 أيام فأقل، وإن كنت تريد أن تبقى في البلد أكثر من 4 أيام فلا تعتبر مسافرا وليس لك أن تترخص بشيء من رخص السفر. في المملكة وأطلق لحيتي، لكن عند سفري إلى بلدي أحلقها لأنني إذا نزلت بها وضعت في السجن لأنهم يعتبرون الملتحي ضال. هل علي إثم؟ نقول نعم عليك. الله جل وعلا أقدر عليك منهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. الواجب عليك ان تطيع ربك، وكون هؤلاء يعملون هذه الاعمال هذه في الظاهر انها مجرد توهمات، وان كان لها رصيد من الواقع لكنه نسبي وجزئي، لأننا نعرف كثيرا من البلدان التي يقال عنها هذا الكلام فيها كثير من الملتحين ولم يعترفهم أحد. إنما الإنسان ربما يسأل أولا إذا كان غريب عليه هذا الشيء ما الذي حصل لك، فإذا تأكدوا أنه ليس وراءه أهداف سياسية ونحو ذلك لا يلتفتون إليه ولا يعترفون عليه ما دام أن قصده هو عبادته لربه جل وعلا. وأما قوله بأنهم يعتبرون الملتحي ضال هذا من قلب المفاهيم، الذي يعترض على اللحية هو الذي ضال أو الذي يقلل من شأنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحي وليس بضال، إنما هو مهتدي، وهو الذي أمرنا بإعفاء اللحى وتوفيرها ونهانا عن الأخذ منها. يقول هل يجوز لأهل مكة إذا حج في اليوم الثامن أن يذهب للمسجد الحرام ويطوف ويسعى ثم يذهب إلى عرفات هل عليه شيء؟ نقول هذا غلط. الإنسان الذي يحج من مكة مفردا هذا ليس له أن يسعى أو يطوف قبل الذهاب إلى عرفات، هذا إنما هو للقادم من خارج مكة، هو الذي إذا طاف يسمى طواف، طواف نسك طواف القدوم ثم يسعى بعد سعي الحج. وأما من كان بمكة فإنه لا يصح منه السعي إلا بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو أيام التشريق. يقول أطوف بالبيت مرتين 7 ثم 7 ثم أصلي خلف المقام 4 ركعات، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ سب الصحابة سب للإسلام، والله جل وعلا سمى الذين سبوا الصحابة كفارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان بعض المنافقين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بذلك الصحابة، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى خبرهم فجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إننا ما وردنا معنى هذا الكلام، ما كنا ننزح ونتحدث حديث الراكب لنقطع به الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله تعالى لا تعتذروا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذين يسبون الصحابة معنى هذا أنهم يبطلون الدين، لأن الدين الذي معنا ما وصل إلينا إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة والصحابة بلغوه لمن بعدهم ومن بعدهم للذين بعدهم إلى أن وصل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصحابة بأنهم خير القرون، بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نص القرآن على تسميته صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن يسب أبا بكر فإنه يكذب القرآن، أو من يشتم أحدا من الصحابة فهو مستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلجأ إلى هذا إلا أهل الضلال من شراد فرق لا تقيم للإيمان معنى ولا تعترف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وهي فرق معروفة قديما وحديثا بضلالها وخروجها عن منهج التوحيد. يقول عندي 5 بنات لم يتزوجن الى الان بسبب ان امهن لا تريد ان يكن ضرات لغيرهن، وتقول اذا لم يجدن الا ان يكن ضرات فاحسن ان يبتلن بدون الزواج، فما نصيحتكم لها ولهن؟ نصيحتي ان يبادرن اذا جاءهن رجال اكثر الى الزواج، ووجود كونها ثانيه مع مسبوقه بامراه اخرى او ثالثه هذا لا يؤثر. إذا كان الرجل ترضى أمانته وخلقه ودينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فذو وجود إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والمرأة ينبغي لها أن تقبل أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا عيب في هذا، وهذا مما باح الشرع ولم يبحه الله جل وعلا إلا لما فيه من المصلحة، ولكن هذا يضبط بضوابطه التي جاء بها القرآن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان الذي تقدم للزواج بها ثانية هو يظن فيه العدل فإنه يزوج ولا يرد، وليس من مصلحة المرأة أن تبقى بدون زواج. يقول أرجو توضيح ما يعمد إليه بعض الناس من أن بعض الناس يذهب لمن يقرأ عليه القرآن من باب التداوي ظنا منه أن قراءته مقبولة أكثر من أن يقرأه على نفسه، الإنسان يذهب إلى شخص يظن فيه الخير والصلاح لأجل أن يرقيه بالقرآن، هذا لا يتنافى مع أن يرقي هو على نفسه، لأن أهل الصلاح مظنة إجابة الدعاء. فإذا طلب من أحد من الناس الذين يعتقد أو يظهر له من حالهم أنهم من أهل الصلاح فهذا أمر حسن لا بأس به. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم رقوا عددا من الناس. فالرقية الشرعية التي تكون من القرآن والسنة لا بأس بها، وإن كان الأولى والإنسان أن يرقي نفسه بالقرآن، يقع على نفسه وينفخ على نفسه، وهذا أكثر في الإلحاح، لكنه لا يتنافى مع أن يرقيه غيره. يقول: ما معنى قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ المتقي هو الإنسان الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات مع الاجتهاد في تحصيل المستحبات والابتعاد عن المكروهات. هؤلاء هم أهل التقوى وهم أولياء الله، وهؤلاء هم الذين يتقبل الله تعالى منهم أعمالهم الصالحة. تحفظ مخرج البول حتى لا يلبس بقية ثيابه ولا يلبس المسجد وتتوضأ وتصلي ما شئت من فرائض ونوافل وطواف وقراءة القرآن إلى أن يخرج وقت الصلاة ويدخل وقت الثانية فتستنجي وتتوضأ ثانية. يقول إنسان نوى صيام تطوع وعندما صلى الفجر وعاد إلى البيت وطئ زوجته ولم يتذكر صيامه إلا بعد فراغه، فما الحكم؟ حكم أنه أفطر بهذا البناء ولا شيء عليه لأنه صوم تطوع، يجوز له أن يقطعه بأكل أو شرب أو جماع أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان صائما فقالت إنه أهدي لنا حي، قال أرني، فقال أصبحت صائما، فلما قدمته إليه أكل منه عليه الصلاة والسلام. إنه موكل بإخراج إطعام مساكين 60 مسكين وذلك عن 10 أفراد تركوا واجبا في الحج، فما مقدار الإطعام المسكين؟ فهل من سبيل من يقوم بهذا العمل حيث أن ليس من أهل مكة وعلى سفر هذا؟ أولا ترك الواجب ليس فيه إطعام مساكين، وإنما ترك الواجب فيه ذبح شاة. الإنسان إذا ترك نسكا فليهلك دما، وليس فيه إطعام للمساكين، إنما الإطعام للمساكين أو الذي يخير فيه بين الإطعام والصيام والنسك هو بعض المحظورات كتغطية الرأس، الأخذ من الشعر والأظافر أو استعمال الطيب أو نحوه. فهؤلاء عليهم 10 شياع. يقول هل يجوز أن أعتمر عن ميت؟ نقول نعم، يجوز الحج والعمرة عن الميت. إذا أتيت من بلدك محرما عن ميت من قريب، من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو قريب أو غيره، ما هو صديق أو زوج، فإن هذا صحيح ولا شيء. إذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة هل عليه ارتداع؟ نقول لا، الارتداع إنما يكون في الطواف، في طواف القدوم أو طواف العمرة، والسعي ليس في ارتداع وإنما يغطي كفيه. يقول الصلاة في المساجد داخل حدود الحرم تساوي الأجر في المسجد الحرام؟ نقول لا، لا تساوي. من حيث المضاعفة ب100,000 كل ما كان داخل مكة فهو يضاعف ب100,000، لكن هذا البيت يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في المساجد الأخرى. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول لا يلزم لها طواف الوداع، إنما طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فإن أتى به حسن وإن لم يأت به فلا شيء عليه. يقول عندما ينتهي الإنسان من السعي هل يقف يدعو عند المروة؟ نقول لا، إذا انتهى عند المروة ينصرف. يقول إذا أخطأت بعد الإحرام وتطيبت بعقب حيث أنني لم أكن أعرف أو تقبل مني عمرتي. الإحرام إذا كان قصده الإحرام لبس الإحرام أو إذا كان قصده بالإحرام هو الدخول في النسك. في سنن الإحرام التطيب، لكن هذا قبل أن تنوي الدخول في العمرة. يعني الإنسان إذا لبس إحرامه يتطيب، لكن قبل أن ينوي الدخول في العمرة، قبل أن يلبي وقبل أن ينوي أنه دخل في نسك العمرة. فإذا كان قد نوى دخل في النسك فإن الطيب من محظورات الإحرام، معنى أنه محرم، كان قبل لحظات سنة وبعدها صار محرم. وإذا عمله الإنسان ناسيا أو جاهلا ثم تذكر ينزله، فإن لم ينزله فعليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها لغرض تزين لزوجها أو صبغ الرجل لشعره؟ إذا كان الصبغ للشيء لأنه ابيض شعره أو ابيض شعرها وصبغ بالحنة أو الحنة والكفن، يعني بالحمرة أو الصفرة أو بالحمرة ما بين الحمرة والسواد، معنى أن يكون ليس أسود وإنما هو بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة. وأما الصبغ بالأسود فإنه محرم ولا يجوز. وأما الصبغات الجديدة التي صارت النساء يقلدن الأجنبيات، هذه فيها نظر، وأخشى أن تدخل في تغيير خلق الله، لأن بعض الأصباغ لا حاجة إليها، ربما تصبغ المرأة صبغا أبيض يغير شعرها الأسود إلى شعر أبيض، وهذا من العبث وتقليد الغربيين، وهذا من التشبه بالكافرات، ومن تشبه بقوم فهم. يقول: ما حكم العمرة التي كنت أديتها وخرجت للسوق ورأيت عطرا ونسيت وأخذت جزءا منه لأرى رائحته، ولكن لم أجد له أدنى رائحة، وهذه عمرة كانت عن شخص مريض؟ كما قلنا قبل لحظات، استعمال الطيب للمحرم محظورات الإحرام. وهذا الإنسان إذا كان قد حلق شعره، يعني طاف وسعى وحلق شعره وقصره، فإنه انتهت عمرته ولا يضره لو استعمل. أما إذا كان إلى الآن لم يحلق شعره فإن الطيب يعتبر من المحظورات عليه والممنوعات والمحرمات عليه. وقول لم أجد له رائحة، إذن لا يسمى طيبا ولا عطرا، إنما يكون من هذا الأمور التي فيها أصبار وليست عطور على الحقيقة، فهذه أرجو أن لا شيء فيها، لكني أستبعد أن لا يوجد فيها أدنى رائحة ويسمى عطر. قد يكون الإنسان يعني يبالغ في هذا الكلام. يقول: أنا كنت آكل أموال الناس بالباطل، فهل هذا دين؟ فإن كان دين فإنه كثير ولم أقدر على دفعه، ما الكفارة؟ الكفارة أن ترده وتطلب من أهله أن يبيحوك ويحللوك ويسامحوك، وأنت تعرفه وهو كثير. فهذه حقوق آدميين، وحقوق الآدميين لا بد أن ترد لأصحابها، وكونك تردها في الدنيا خير من أن تؤخذ منك في الآخرة حين لا يكون دينار ولا دينار. هل يجوز للمرأة التي متوفى عنها زوجها أن تستعمل الشامبو في فترة الحداد؟ نقول إذا لم يكن في روائح عطرية فلا بأس. إذا كان شامبو للنظافة أو صابون للنظافة وليس في رائحة عطرية فلا بأس أن تستعمله المرأة التي في الحداد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.